ترجع النسخة. احتمل البيوت احتمل تكون صحيحة. فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع أنهم أنا عندي لأنهم لا يعلمون صار أنهم وعلى الغرماء اليمين وأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن اليمين تثبت في جنب لا في جنبهم وظهر في جنبهم ها بالتاء المصحح هنا المصحح فوق الكلمة الأصلية، وأحيانا ما يفرح يختلف يعني هذا المصحح صحح نفسه. لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له وينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه ولهم تخصيص بعضهم به. وله تخصيص بعضهم به وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم، فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه، فإن قبض الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. وإن لا بالثمن ولا لهم لا لأن اعترفوا لهم في العين مش بعد لا بالثمن صح. لا بالثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. المفلس من حكم بتفريس يعني حكم عليه بالتفريس ومنع من التصرف في ماله، والمفلس الفقير قبل أن يحكم عليه. أيهم إيه هذا يصح المفلس والمفلس، لكن المفلس أحسن لأن القيامة ما فيها حكم حال. نعم بعين المال. نعم لا ما يشترط، لكن أصل الحجر لابد أن يكون بنظر الحاكم، لابد أن يكون بنظر الحاكم لأن الحاكم هو اللي بيوزع المال. نعم يا سليم. لا له الحق في الرهن، يعني بمعنى انه يباع الرهن ويستوفي منه قد يكون الرهن أكثر من دينه وقد يكون أقل. أي نعم تصبح حتى يقضي دينه. ما مر عليكم الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ سليم. أي نعم. يلا عبد العوض. أول يعني موانع التجهيز. والثاني. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. والثالث. والثالث الديون يعني المرسلة. والرابع. والرابع الوصية بالثلث إذا أقل. لأجنبي. لأجنبي. والخامس. الخامس يعني الثراء. الميراء. طيب سرق. في كتاب التثمين أصل. وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم غمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم. لكن عندكم غمان ما نقصها ما في مصر ثاني نقصه مصر واحدة الله هم نبي تذكير أحسن لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع وإن أبى ذلك فقضى الرجوع لأن فيه ضررا على المشتري ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد الحق وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه مالا ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ. ظاهر مثل هذا الأولى أن تباع من بين جميع أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته يعني إذا قال أنا أريد أرضي نقول نعم لا بد أن تأخذ الشجر بقيمته وإلا تباع وكيف وإذا بيعت نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء وتقوم وفيها الشجر والبناء وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرماء. فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص

فإذا قال ورثة لن نأتي براهن ولن نأتي بكثير، يقول إذن يحل. في هذه الحال إذا حل هل يسقط شيء من الدين أو يحل الدين كاملا؟ نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين. مثال معروف، مثال ذلك، مثل إنسان توفي وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، والورثة أبوا أن يقيموا ضامنا أو رحمة، فماذا نقول؟ نقول لازم نستنى 10,000 الآن من تركته، لكن هل نقول نسلم 10,000 كاملة أو نقول يقسم منها؟ الفرق بين الذي يحل بعد سنة والذي يحل الآن، نقول لا تحل كاملة إلا إذا وافق من صاحب الدين. إذا وافق صاحب الدين وقال ما دامت تسلمونني حالة فأنا نزل منه، فله ذلك. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالثالثة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بغنيم مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أنبياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها، وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. في كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الورثة لا يلزمهم قضاء الدين، إذا لم يخلف المدين تركة سقط حق الغني، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه، لأنه لا تزل واقفة متوفى. نعم لو كان الميت قريبا قرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أن يسددوا عنه من أموالهم إذا كان لديهم مال، وأما الوجوب فلا يجب. فإن قيل وهل يوفى من الزكاة؟ فالجواب لا، لا يوفى من الزكاة، لأن الزكاة الأحياء فقط، والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها أدى الله عنهم، وإن كانوا أخذوها يريدون إتلافها فليسوا أهلا للرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يوفيها من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وفرض الغنائم صار يوفيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو فتح الباب يعني أعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الأحياء الغرم الأحياء لا يحصل لهم شيء، لأن الناس سوف ينقبون عن الدفاتر السابقة، جده جد جده، وهكذا. إذا كان الأنجيل يقضون من الزكوات فيبقى الأغنياء لا يحصل لهم شيء من الزكاة. الغرم يقضون الغرم من الأحياء لا يحصل لهم الزكاة. وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براءة ذمته فقط، لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك فائدتان: الأولى قضاء دينه، والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء. فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا. نعم، لو فرض أنه لا يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القوم بإخراجها في دين الأموال على ما في ذلك من زقة من عندي، لأن أصناف الزكاة لا باقية. وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقوي به الدين، وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل. اختص أصحاب الحالة بالتركة فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. أصل. وإذا قدر على المفلس وهو ذو كسب يسيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى، لأن حرمته آكل من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزم أو اتفاقا ظهر أصل في عند الحنابلة، لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على معنى التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة اتفاقا أي في مذهب الحنابلة. ولم يوافق الورثة لحل الدين كاملا، أليس واجب بذمته 60,000؟ نفعل معجل نفعل أي سمت ذاتي إذا نوفق حقه إنه سيضيع إذا قال ما أنزل لكم ولا درهم واحد، لكن وثقوا حق. نعم. تركة آلاف من ليس جناب فقط. لا ما تركي، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها. كما ذكر المؤلف، الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة ببيع وشراء وغير ذلك. نعم، يقول هذا من لا بد أن توفى لإعلاب حق. أما التصدان ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة، لأن الديون لا تتعلق بعين التركة في ذمة الملك. نعم، ما تعلق بعين التركة مثل المرهون ما يقدر يتصرف فيه. نعم نعم. بس الضيل المرسل الحال نتكلم عن المؤجل المرسل الحال فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع إن وافق فذاك وإن الموافق حقه باق سواء في الحياة أو بعد ذلك. نعم أيضاً هو الموضوع في العقاد. طيب نعم نعم هذا ما يجوز لا يجوز. أولاً في بيع ملامك والثاني يخيم على ابنك بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي 49,000 أعطيك 40,000 وتوفيها بعد سنة 60,000 هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة هذا بس ما يجوز وهو مشترى قولهم لا لأنه لو شاء لردها هذا مغالطة في الواقع لأن الذي جاء وعين الأرض وقال اشتراها لي وضعها على مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها ثم إذا تركها فإن التاجر سوف يحتلز منه ومن معاملة مرة أخرى ولذلك يذكر لي أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملونه بدلا. نعم هذا لا يجوز هذا أشد منه أولا لأنه باع شيئا مدهون يعني شيء مفروض بالدهن حتى المواصفات مهما كانت ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوما برقة الأوصفة في غير الدار ونحن وقالوا إن الدار لا يمكن تباع بس لا بد من رؤيته ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفا ويصف لك بيت في حجر في الغرف في الساحات وما أشبه ذلك ما يمكن تتصوره إذا كما لو شاهدته. نعم هذا الناس هذا بيع النمو يتبع في خلاف الشيء الثاني إن حصل في هذا التلاعب أن الناس جمعوا أموال كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس إلى الآن ما بدأوا بالتنفيذ والناس الآن ضاجي منه يقول لا يمكن قال نبني ننشي عمارات في هذه الأرض نعم ولا شيء أخذوا أموال الناس والله عاد على المهندس فرجع أموال لا يجوز أبدا لا يجوز نعم انتهى الوقت. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التسليم خصم وإذا قدر على المفلس وهو ذو تسليم يتي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج لا يقرض فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه وإن لم يت كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون ولأن أن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت. هذا واضح، يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف بماله، ثم إن كان له كسب يكفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو المطلوب ويبقى ماله من الغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمعونته ومعونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود من قبلك تقلب الشريط، وهو أن نفقة الزوجة دين، يكون دين على الزوج إذا كان وإن لم يكن له كسب وجد أن يعطى من ماله الذي حج على فيه ما يقوم في مهنته ومعونة عياله. واستدل المؤلف هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. واستدل أيضا بتعبير، وهو أن نفقة الزوج يهتز تكون دين على الزوج إذا كان مسكرا، ولو قلنا أنه لا ينفق عليها لازمه دين زوجته والتراث المبني عليه. وذكر ايضا تجهيز الميت يقدم على دين اتفاق، مراد بذلك الدين الميت، اما الدين فيه رهن او يقال اتفاقا اذا اردنا ان نعلم المراد اتفاقا وهذا. وفي قول نفقة الحي الأولى لأن حرمتها خاصة من حرمة الميت، دليل على أن إغراء الدين الميت من الزكاة لا يجوز، لأننا لو فتحنا الباب لانشد باب قضاء الدين على الأحياء. لو قلنا أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة لكان الناس الآن يراجعون دفاترهم القديمة وديون آبائهم وأجدادهم ثم يقضونها من زكواتهم، ويبقى الأحياء بغير قضاء. وذكرنا هذا وقلنا أن ثلاثة أو أربعة وجوه تدل على أن ذلك لا يجوز، أي قضاء دين الميت من الزكاة. أما التبرع فلا بأس أن يتبرع أحد ليقضي دين الميت. ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراه، ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم. ولذلك أحسن من العلم عندنا، وكذلك الصواب ولذلك. وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه. قوله رحمه الله: لأنهم جروا مجراه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، فيه نظر، لأنه لا يعتق عليه إلى أحمد الملك إلا من كان من محارمه لا من أقاربه، كعمه وخاله وأخيه وأمه وأبيه وابنه وبنته. لكن ابن عمه لو ملك لم يعتق عليه، لأنه لو قدر أنه امرأة لجاز له أن يتزوجها، من المحارم أن الذين يعتقون بالملك هم المحارم لا من تلزم نفقته. وكذلك نفقة زوجته لأنها آكل من نفقة أقاربه، وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه،

يؤجر على الإنسان بحق نفسه بثلاثة أمور: صغر وجنون وسفة، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد. وقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأن إطلاقهم في التصرف يؤدي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. قوله تعالى: ابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، يعني أعطوهم أشياء يسيرة يبيعون ويشترون حتى تعرفوا أنهم أهل للتصرف أو لا، حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا البلوغ المرغوب. فإن آنستم يعني أبصرتم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأن الحجز زاد. ولقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالكم، إشارة إلى أنه يجب أن يعتبر الإنسان ما لست فيه الذي بيده إيه؟ فماله، يعني فكما تحافظون على أموالكم حافظوا على أموالهم أيضا ولا تؤتوها السفهاء. ولأن إطلاق ويتولى الأب مال الصبي، ولأن إطلاقهم في التصرف يهدي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون، لأنها ولاية مع الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح ثم وصيه بعده، لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم، لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح ولا تثبت لغيرهم، لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاطر السفقة غير مأمون على المال. فلم يله كالأجنبي. ومن شرط ثبوت هم مثل فيها خلاع، يعني هل يلي هؤلاء القصر سوى الأب وحيه كالأم مثلا كالمال الإثال وثامها الذي تهديها أو لا؟ في خلاف. والصحيح أنها أن غير هؤلاء يلي الأموال إذا علم من الأمانة وحسن التصرف. وجمعا بين القولين نقول للقريب الذي ليس بأب ولا وفي، نقول: اذهب إلى الحاكم واطلب منه الولاية، فإذا ولى اتفق القولان في توليه مال هذا الرجل. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف، لأن في تفويضها إلى الكافر تضييعا لماله فلم يجد كتفويضها إلى السفيه. فصل: وليس لولي التصرف. إذن الذين يحصل عليهم بمصلحتهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. والمراد السفيه هنا البالغ العاقل لكنه سفيه ذات التصرف في ماله، إذا أعطيناه المال ذهب يفسده في الألعاب النارية أو الطبابة أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا وإن كان بالغا عاقلا يجب الحجر عليه. والولي إما الأب أو وصيه أو الحاكم، ولم نقل وكيله لأن وكيله في الحياة ولا أشكال فيه، والوصي بعد الموت، بأن يقول الأب مثلا: وصي على أولادي فلان. نعم. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه، كالعفة والهبة والتبرعات والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار من المسند وفي هذه يعني أنه رواه الإمام أحمد أو المعنى أخذ منه وفي هذه إضرار إذا قال المحاباة واضح من ذلك العتق ألا يجوز أن تعتق المال يحضر لك إلا إذا قال قائل العتق فيها أجر وفي ثواب وصدق فيها أجر وثواب إن لكن هذا لا يجوز من غير المالك والمالك الآن ليس أهلا لذلك وقوله عز وجل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يعني أحسن في الطاعة لأحسن في المال الجواب في المال وقول لا ضرر ولا ضرار الفرق بينهما أن الضرار مقصود فيه الضرار والضرر حاصل بلا قصد يجب رفع الضرر ويحرم الضرار ويرفع أيضا الفرق بينهما أن من أضر غيره بقصد فهو ضرار وبغير قصد فهو ضرر نعم فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا بقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف فإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإن كان فقيرا أحسن ومن كان لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نعم نقف على هذا وإن كان فقيرا أي نعم أفضل من يتدخل أي نعم يعني مسلم هذا رسول الله يعني تجد هذا الرجل الذي يكسر يستطيع يكسر الناس وينازلهم ويحطهم في الثمن هذا رشيد يجي مع الدكان يقول كم هو هذا يقول هذا بمتريال يقول تفضل هذه مسؤوله ما يسوي الا 5 يعني ولا يكفي منها المفرقعات نعم او الصواريخ الناريه هذه او يشتري نطفا ويحطه في اناء ويولعه يقول يتفرج على اللهب نعم عبد الله نعم عن اي لا يمكن كل التبرع لا يجب سواء دين ولا عين لكن يشتري في ذمته لا باس ما من الاحمر او ما الاحمر لا لا لا لا لا لا يحجر عليه لا لا نعم نعم يقرا اليه اذا كان ضروره لا باس إذا كان ضرورة لا بأس. والضرورة أن لا يجب السيارة في التأجيل. فإن وجدت الأجرة فلا يوقع فيه. وشهور كيف؟ هي الآن طريقة تكون عليها ثبوت يمشي. هذه الآن الثبت في هذا إن الزكاة يشاركوا غيره فيها. كيف نشر هذا الخيار والآخرين يتم نجوه؟ إذا مثلا لو أنه مضرة لا بأس، كما أن مثلا الفقير لو قال أنا ما عندي بيت لا وبس في بيت 500 لي أنا وعيالي يلا اشتري، يقول لا يستعجل لك حتى يفرج أولاده. نعم. الوقيد هل يمكن من غير أقرباء إيش؟ من غير أقرباء لأن الأب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمان أكثر من أقاربه، وهو في ذمته، ولا أظن أحد يريد أن يولى على أولاده إلا من يرى أنه أكبر. نعم. نعم. الضرب في القرآن الكريم وعلى الوارث مثل ذلك، كل من يرث شخصا فعليه نفقة، لكن بشروط معروفة، وهو غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. نعم. اين اذا كان لا يستطيع الانفاق عليه فله ان يدفع اليه الزكاه سواء فرع او اصل او فرع. فعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فان كان فقيرا جاز لقوله وإن لا الواو عين الواو لأنه ذكر الشرط الأول قد ولا يأكل من ماله إن كان غنيا ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن وإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحق ذلك بالعمل لذلك ولا يستحقه ذلك في الأصل ولا انتهى. على كل حال لا زائد، لا زائد لأنه يستحقه أو يستحق ذلك، المهم لا زائد. لأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة معا، فلم يملك إلا ما وجد فيه، ثم إن كان أبا فلا شيء عليه. واضح هذا؟ إذا كان فقيرا فقد قال الله تعالى فليأكل بالمعروف. الفقهاء رحمهم الله قالوا له الأقل من الأجرة أو الأكل، فإذا قدرنا أن الأجرة 100 ريال في الشهر وأكل 100 ريال فليس له إلا 100 ريال، وإذا قدمنا بالعكس فليس له إلا 100 ريال، لكن ظاهر الآية الكريمة أن له أن يأكل ولو زاد على أجرته. يقول فليأكل بالمعروف، لكنه لا يثبت الأكل، وهذا الظاهر هو الأولى. والفرق بينه وبين أجير المحرم أن هذا ليس أجير المحرم، هذا ولي عنده شفقة وعنده عناية بمال الحفيد، فيستحق الأكل بالمعروف سواء زاد على الأجرة أو نقص عنه. لكن لو كانت الأجرة أكثر فهنا يتفق ظاهر الآية وما ذكره الفقهاء أنه لا يستحق الزائد على الأكل المعروف. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه لأن له أن يأخذ من مال ولده، وإن كان غيره ففيه روايتان، إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيسر لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر، والثانية لا شيء عليه. هذه رواية ضعيفة جدا، قل بأنه إذا أيسر يرد ما أكله ضعيف، لأن الآية صريحة أنه يأكل على وجه الإباحة. والثانية لا شيء عليه لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمن كرزق الإمام من بيت المال. وإذا كان خلط مالا وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن من الأذن خلطه، وإن كان إفراده خيرا له أفرد، لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. نعم، لأن الخبز إذا أكثرت بعضه على بعض صار لينا، وقول أيضا في الأذن أمكن في الأذن، هذا فيما إذا خلط الخبز جميعا في إدام في إدام واحد فهو أمكن له. وعلى كل حال نقول إن الله يقول قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم كإخوانكم، وإذا كانوا إخوانا لنا فإن سوف نجتهد بما هو صلاح له. فصل. وله أن يستجر بماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليستجر بماله ولا يسقط حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. ولأنه أحض لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله، ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله، والربح كله لليتيم لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه، فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه. واضح الآن له أن يستجر بمال اليتيم، لكن هل هذا واجب أو مباح؟ نقول الأصل أنه مباح، وأما الوجوب فقد يقول قائل إنه إذا رأى المصلحة بالاستجار به وجب عليه، وقد يقول قائل إنه لا يجب لأن الاستجار عمل قد يكون شاقا وقد يلحق الإنسان هم هل يربح أو لا يربح وترتب عليه أشياء، فنقول إنه لا يمنع من الاستجار به. ثم الربح لمن يكون لليتيم، فلو قال أنا أستجر به وآخذ نصف الربح كما لو كنت مضاربا، فجواب لأنه ولي، لكن لو أعطاه غيره مضاربة فلا بأس إذا رأى في هذا مصلحة. لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة، ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ، وللمضارب من الرزق ما وافقه الولي. مضارب

قد يكون أحدهما أوثق من الآخر. القرض يكون آمن من أن تسرق أو تتلف، لأنه يفسد في ذمة المقترض، لكن فيه آفة أخرى وهي أن يفتقر، أن يفتقر أو يماطل أو ما أشبه ذلك. الوديعة عرضة للسلف، عرضة للسلف، لكنها آمن من جهة أنه أن المودع لو افتقر أو بقي غنيا هي باق. وعلى هذا فنقول ينظر أيهما أصلح، القرض أو الإيداع. طيب وضع الآن في البنوك وما أشبه ذلك، هل هو قرض أو إيداع؟ هو قرض، وإن كان لا يسمونه إيداعا فهو غلط، لأن الذي يودع في البنوك يعلم أن البنك يضع هذه الدراهم في صندوقه ويبيع بها ويشتري ويضمنها لصاحبه، وهذا حقيقة القرض. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إذا أذن للمودع أن ينفقها فهذا قرض. مثل فصل: وله كتابة رقيقه وعقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثل قيمته، لأنها معاوضة فتدود للحظ فيها كالبيع، ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها يساويان هي مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان هي لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200، فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين. هل عندك محفوظة؟ مثلي قيمتها. فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. نعم كيف؟ من يقول انه لا يجوز ان يكاتبه او يعتقه على مال الا اذا كان في حظ، يعني يكون يساوي 100 ويعتقه على 200. وذكر أبو بكر يتوجه جواز العتق عوض للحظ، ومثال ما ذكر امرأة جارية وبنتها تساوي 100 تساويان يعني 100 لأجل اجتماعها، وتساوي إحداهما مفردة 200، فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. يعني عنده جاره وبنته لو باعهما جميعا أخذ بمئة، لكن لو باع واحدة أخذت بمئتين، لأن المشتري لا يريد أن يجمع بماء، يريد أمه واحد، فيقول أمه واحدة بمئتين أحب إلي من أمتين بمئة، لأن أمتين بمئة سيكون عليه نفقة وتعب، وأمة واحدة بمئتين أهون عليه. فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجانا لأن عتقها أنفع. يحيى نعم لأنه ربما يحاذي نفسه، وكل إنسان وكيل أو ولي أو ناظر لا يمكن أن يعامل نفسه لهذا الذي يوكل عليه. هذا قاعدة عامة. الآن لو وكلتك أن تبيع هذا الكتاب تبيع على غيرك لكن ما تشتري عنه إلا بعد مراجعة وغيره. ممكن أمين لأن الأمين يجري غير الأمين. لا لا يجب أن يأخذ منها ولا أن يشركها في غيرها غير الأثمان. مثلا لو أخذ زكاة يقيدها الديون فلا يجب أن يستفاد الفقراء وهو أيضا لا يجب أن يأخذ منها. ايش لا العامل عليها هذول المفوضين من قبل الدوله ونبهت مال هذا من قبل وقلت ان الله قال العامل عليها وهذا يكون الولايه ولا يكون هذا الا من قبل الدوله. نعم ايش البيت لهم يعني هو شريك في البيت ويريد إذا ما بعث لي الضرورة فعلى القصر نصيب وما لم تدع الضرورة إليه فعليه هو كل يقول ولا بد مثلا لو انه شطب البناء واحتاج الى تعويض هذا على الجميع لكن لم ليس به باس لكن يريد ان يجيب ما يسمونه بالتفور او الوان ما لا داعي هذا عليه هو ها لا يلتزم يلزم من قبل ولي الامر اول منها عن ذلك قبل كل شيء واذا ابى وفعل هذا فعليه النفقه كلها إذا حس يعلم علم وقال هذا حرام عليك كيف يؤخذ لماذا يؤخذ ما يقصر الآن على هو زاد البيت رغبة زاد البيت رغبة نعم إذا كان يريد أن يعرضه للبيت ويرى أن إذا وضع هذه الأشياء المكملات تزيد قيمة أكثر مما وضع فيه هذا ربما يكون في مصلحة. نعم يأكل هو يأكل هو فقط إذا كان عنده أربع مع كل واحد 12 ابناء 341 مشكلة لأنه يأكل فردا فقط هو مو عامل ولي يأكل بالمعروف هو فقط دون من تلزمه مؤونة. نعم له رفق رشيدي فقط إذا كان له نصف فله إذا كان له نصف من النار فله نصف من الرفق. بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر فصل